بيكون مدفوع دايما في تصرفاته بحب الايه، ودي من فطرة الله سبحانه وتعالى انه بيغرس فيه حب الاستطلاع، لان دي فترة الايه اكتساب المعلومات وفهم البيئة من حوله واكتشاف نفسه والاخرين. ايضا احيانا بيكون الابوان هم السبب في استخراج العناد من الطفل، لان اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع، فلابد ان يحصل اعتدال من الابوين حينما يأمران الطفل بأمر معين، لأنه ربما يعني يضطرانه إلى التمرد والعصيان إذا كانت أوامرهما غير معقولة. كذلك لابد أن يتسم سلوك الأبوين بالحزم المرن مقترن بالحب والحنان. أمر مهم جدا أنه لابد أن تترك مساحة حرية للطفل. يعني بعض الناس بيبقى عندها نوع من الهوس بالاهتمام بالتربية بطريقة جاهلة، هو عنده هوس. نجد الأم علشان بحجة أنها تريد أن تربي الطفل أو الطفلة، فليس وراءها مهمة غير إحصاء الأنفاس والتعليق على كل صغيرة وكبيرة، متابعة في كل تصرف، بينشأ بعد كده اضطرابات في هذا الطفل لأنه شيء فوق طاقته. هي الأم لأنها غير خبيرة في التربية فبتعمل إيه عبء شديد على الطفل وبتعمل عليها بعقله. يعني دائما أنا بقول في مشاكل التربية دي أن احنا بننسى القاعدة المهمة جدا، طفلك ليس أنت، طفلك ليس أنت. يعني اللي بيجيب الطفل ده ويضربه الضرب المبرح ولا يتوقف عن الضرب حتى يشفي غليلة، الشرع الشريف بريء من مثل هذا السلوك، لأن الضرب لما أجيز أجيز بشروط كثيرة جدا. أهم شرط أن الضرب الذي أجازه الشرع حين يكون إيه؟ دواء. لكن إذا الضرب نفسه صار داء ومرضا، يعني بعض الناس كأنه بيشعر بالإثم أنه ما بيضربش، إذا مضيع السنة في فهم بيحصل كده. وكذلك احيانا طبعا بعض الناس يعني مع النساء، لا، المساله الضرب هي ابيحت لضروره، وبعدين الضرب ده من امتى؟ بعد 10 سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين. فنجد الذين يتمسحون في السنه من الاخوه والاخوات او الاباء والامهات ويدعوا ان هم بيهتدوا بهدي الشرع في التربيه بيضربوا بدري جدا، من 5 سنين ومن 4 سنين ومن 7 و8. ونجد غلوا في بعض الاباء يضرب الطفل بعد البلوغ، مش طفل بقى، الشخص المكلف لا يضرب. يعني ابنك لو صار مكلفا كيف تضربه؟ وما ايه معنى التكليف؟ انت تنمي فيه شعور بالمسؤوليه بقى، انك الان الملائكه تكتب عليك كل تصرفاتك، فبالتالي انت مسؤول امام الله سبحانه وتعالى عن تصرفاتك، فهو تنصحه وتوجهه وتجتهد في ذلك. لكن الضرب مع شخص يعني طويل عريض وبقى رجل كيف يضرب؟ فموضوع الغلو في الاهتمام بالتربية اللي يوصل لمستوى الوسوسة من بعض الآباء ويجعل ليس وراءه غير هذا الطفل طول النهار، ليه؟ بحجة أنه عايز يحسن التربية، إذا تكلم يعلق عليه ويوبخه، إذا تصرف وهو وراءه زي الظل. فذا طبعا يعني مين هيتحمل مثل هذا؟ فالشاهد يعني أن لابد يكون فيه مساحة حرية للطفل. وأحيانا كتير نفوت الأخطاء، مش التعليق على كل خطأ والنقد لكل شيء، لأنك تفقد الثقة بنفسه بالمعنى الصحيح طبعا. فلابد من مساحة حرية حتى تتيح لشخصيته أن تتبلور وتتكون، إنما كده ده يعني كبت وقهر له يعني أثر بعد ذلك. الشاعر بيقول إيه؟ وإذا ملكت النفوس فابغي رضاها، فلها ثورة وفيها مضاء، يسكن الوحش للوثوب من الأسر، فكيف الخلائق العقلاء. طبعا من ضمن شروط الضرب ان الانسان ما يضربش وهو غضبان، لا يجوز للمربي ان يضرب وهو غضبان ابدا، ويكون الهدف من الضرب ليس كما يحصل من الذين يدعون انهم يتبعون السنه في الضرب، لان الهدف لما يضرب وهو غضبان يبقى ايه الهدف من الضرب؟ وده اللي بيحصل من عامه الاباء، الهدف تفريغ شحنه الانفعال التي اوجدها تصرف الطفل في قلبه، فهو من غيظه وشده الغضب وانفعاله من تصرف الطفل بيلجا للضرب، فهو بيعالج نفسه مش بيعالج الطفل، ده بيدمر الطفل، لأنه إذا بدأ في الضرب ما بيرفعش إيديه لما الشحنة كلها تخلط اللي عنده، هو بيشفي نفسه مش بيعالج الطفل، فده انحراف في الهدف التربوي من عملية الإيه؟ الضرب. في أخ شاب كان أول يعني نص متر كده، فالمهم فكان حاضر الدرس ولسه كان يدوب بيتكلم يعني، فكنت بتكلم على موضوع الضرب وضوابطه وكذا، فبعد ما خلصنا من الدرس جالي الطفل الصغير ده فقال لي جزاك الله خيرا يا شيخ. ثم قال لأبيه بلغتي هو بقى شايف الشيخ بيقول إيه. فالشاهد يعني أن اتباع السنة والاهتداء بهذه الشرع الشريف لا يتجزأ،

فبيعمل عملية ابتزاز أو سوء استغلال لهذا الميل. لو كان الأب هو اللي بيدلله ويحقق له كل رغباته ويبالغ في إظهار المحبة، فالولد يستعمل السلاح أبوه ضد أمه أو ضد إخوته. مثلا كمثال أن الأب هو طلب منه شيء فرفض، فرمى نفسه في الأرض وصرخ وخبط رأسه في الحيط إلى آخره. فجاءت الأم لما شافته بقى غضبان وزعلان، لأ يا حبيبي تعالى وتحقق له طلبه. هذا السلوك والتناقض في الموقف الواحد بيوصل رسالة للطفل أن دي طريقة لتلبية رغباته، فيغضب ويعاند ويرمي نفسه في الأرض، فالأم تخضع ليبتزها بعاطفة الأمومة رغم أن أبوه رافض أن يديله الحاجة. فدي بتديله رسالة أن دي طريقة الحصول على المطالب، بيستغل عدم توحيد السياسة التربوية. فده يدل على أنه برضو بيفهم الطفل عن طريق التجارب. فلو الاثنين كانوا موحدين السياسة التربوية يعرفوا أن البكاء والصراخ والعناد والتكسير مش طريقة الحصول على الرغبات، وان لازم يتعلم الطفل التحكم في رغباته. اذا تعود انها تحقق فرامح هتبقى سايبه حتى لما يكبر. عايز اللعبه دي مثلا، لازم تعمل له من وقته التاني احباط صغير، يعني احباط محدود، فتقول له انا دلوقتي ما اقدرش اشتريها لك، لكن في اول الشهر لما اقبض هشتريها لك. دي تدريب على ايه؟ على ان هو يضبط نزعاته، حتى لو كان ضبطه مؤقت لكن مفيد. واحيانا تحرمه خالص، لكن بتقول له ان انا لحد اول الشهر لما اقبض جيب له سبب معقول هشتري لك اللعبة دي. ففي هذه الحالة بتدربه على ايه؟ انه هيفرمل مطالبه. خلاصة الكلام ان نقطة التضارب في الموقف التربوي الواحد بين الاب والام، الاب يبيح الام تحرم، الاب يقول نعم والام تقول لا، هذا بيكون الضحية في مين؟ هي الام بتحسب انها بتكسب ابنها لما تدلله تدليل زائد، تكسبه لصفها. لا، ده هي بتختاره وبتفسده. واضح؟ فهتصبح قاعدة بقى في سلوكيته انه يلجأ الى الطرف الاخر ليستدر حمايته واستجابته تحت تهديد سلاح الغضب والعناد، طبعا في الوقت الملائم ومع الشخص المناسب طبقا لخبراته السابقة. المشكلة مش بكده بس، المشكلة انه لما يخرج لمجتمع الخارجي هيعمم نفس السياسة، فيحصل ايه؟ يجي يحقق رغباته يصدم بحقيقة المجتمع، فيحصل له احباط وينزوي بقى في نفسه وتحصل مشاكل. على أي الأحوال، الحق دائما وسط بين طرفي الغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط. فالإفراط في التدليل خطر، والإفراط في القسوة والحرمان أيضا خطر على الطفل. الإفراط في التدليل يصنع من الطفل إيه؟ طاغية صغيرة، فتعود بقى تشبع حاجاته حتى الحاجات الثانوية والثالثية والتافهة. هو الطفل من احتياجاته الأساسية لابد التدليل والحنان وتحقيق الرغبة قدر المتوسط يعني، وضروري جدا تشبع احتياجات الاساسيه، الاكل والشرب والملابس الى اخره، الحاجات الاساسيه لازم ياخدها طبعا. فتشبع الحاجات الاساسيه بدون تدليل، والا فالطفل يتحول لطاغيه صغير، وطاغيه بقى يستضعف من حوله، هو يصبح ملك بغير تاج. هو التاج مش على راسه، على راس الاب، لكن في الحقيقه هو الايه؟ الامر الناهي المتحكم المستضعف للاخرين. في الجانب الاخر في الافراط في القسوه والحرمان ايضا، ده في غاية الخطورة. الأب اللي عايز يحول البيت لسكنة عسكرية، أوامر ونواهي، ضابط وجندي، يعني كأنه في الجيش أو في الشرطة، ما فيش تراحم يعني أو مرونة يعني. فموضوع السكنة العسكرية والرقابة المستمرة التي لا تنتهي، التعليق على كل تصرف، التوبيخ على كل سلوك، طبعا ده بيؤدي أنه يحرم من فرصته في إثبات ذاته. مش احنا عارفين النظام العسكري هل إنسان له إرادة؟ ملوش إرادة خالص، لابد أن يسلب إرادته عشان الأمور تمشي في الحرب وفي الكذا وكذا، والأمور الإدارية والروتينية لازم يبقى فيه ضابط وفيه جندي، ده يقرر والتاني ينفذ وتمام يا فندم. لكن الوضع ده في البيت هيحرم الطفل من فرصته في إثبات ذاته. أيضا مهم جدا في التعامل معه إشعاره بالأمان والدفء العاطفي والتقدير والاحترام. وحذرنا كتير قوي من عملية تحقير الذات، ان انت لما تيجي تنتقد الذي تربيه سواء طفلا او شابا مراهقا مثلا، عمليه التحقير الذات لابد ان تتجنب. يعني انت تنتقد السلوك تقول له بس انت الطفل المؤدب مثلك لا يليق به ان يعمل كذا، او لا يليق به وبتربيته انه يقول الفاظ سيئه مثلا، لكن ما تقولوش انت سيء الادب، انت سيء الخلق، انت ميؤوس منك، طول عمري بقول انت ما فيش فيك فايده الى اخر هذه الالفاظ. دي بقى عبارة عن فأس بيحطم، هو في الظاهر انه بيربي لك انه بيحطم، هذا تحطيم في الحقيقة مش بناء، ده هدم، ومش هيعالج الأخطاء، ده بالعكس يزيد احتقاره لذاته، إحساسه بعدم الكفاءة وعدم القدرة على إنجاز أي شيء، وهدم الشخصية. فلابد من الاحترام طبعا بحسب الطفل، لو أنت مش احترام مش بتعمل له تعظيم سلام، لكن احترام يناسب الطفل إنك بتحقرهوش، جالك بالنتيجة مليانة كعك مثلا، ما يبقاش سخرية وتحقير وفاشل ومفيش فايدة فيك وأنا فلوس اللي بصرفها عليك إلى آخر هذا الكلام. قالك تقول له أنا طبعا زعلان من النتيجة دي، لكن عندي أمل إن شاء الله إنك تعوض الموضوع المرة الجاية تكون نتيجة أحسن. فأنت أظهرت الغضب من هذه النتيجة وعدم الوافق عليها، فتحت له باب الأمل، لأن الطفل ما ينفعش أبدا إن احنا نعلق عليه يافطة أو ختم نختم على جبهته كده فاشل ميؤوس منه إلى آخر هذه التعبيرات المعروفة. فلازم الإنسان لما ينتقد الطفل أو الذي يربيه ينتقد السلوك بس، لكن ما يدوش ختم يختم على شخصيته، لأن لسه بينمو والمفروض هو قابل للإيه؟ للتعديل. أيضا لابد أن يغرس فيه الشعور بالمسؤولية، دايما يفهم الطفل أن كل حق مقابله واجب، يعني الحياة مش أخذ وأخذ وأخذ، لا، الحياة أخذ وإيه وعطاء. يعني عايز حاجة معينة، طيب ساعد والدتك في ترتيب الغرفة بتاعتك أو سريرك مثلا ونعمل لك الحياة الفلانية. يعني لابد أن نفهمه دايما الحياة أخذ وعطاء، نشاور له على مثل رجل المرور في الشارع، هشوف رجل المرور ده بيقف في الحر وفي الشتاء وبيتعب، لو هو مش هيعمل كده مش هياخد مرتب وفلوس عشان يعيش بيها أو يصرف بيها على أولاده مثلا. فتجيب له نماذج حية إن كل شيء دايما مقابل شيء، الحياة أخذ وعطاء، مش فقط إيه أخذ ثم أخذ ثم أخذ. ففي واجبات تجاه نفسه، تجاه والديه، تجاه إخوته، تجاه المجتمع إلى آخره. أيضا لابد من ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، يعني إذا أخطأ لابد أن يعتذر، إذا أحسن يشجع ويكافئ على الإحسان. أمر مهم جدا أن سلوك الأب هو مرآة تنعكس على الأطفال. كلمة الأب يعني أقصد بمعنى العام يعني الأب أو الأم، أن بيحصل تقمص لشخصية الأب أو الأم بالنسبة للأطفال. التقمص هو التوحد، هو هي أعلى درجات التقليد والمحاكاة، دي اسمها التقمص. فالطفل اللي بيرى أن أباه وأمه دول أكمل ناس في العالم كلهم، دي البيئة اللي هو شايفها حاليا، فدايما المفروض ده المثل الأعلى، فاللي بيعمله يكون صح، واللي بيعمله هو الطريقة السوية في التفاعل مع البيئة من حوله. فإذا مثلا رأى أن أبوه مجرد بس أن الأكل تأخر شوية عن معاده أو لسه يتم تسخينه، يروح عامل عاصفة في البيت هوجاء ما تتناسبش مع الخطأ أو التقصير، فمؤثر ضعيف جدا وتافه، لكن رد الفعل بتاعه مبالغ فيه جدا، صراخ وعراك ومشاكل إلى آخره. فطبعا هيتعلم أنه يغضب أيضا لأتفه الأسباب، يعبر عن غضبه بإيه؟ مقابل أتفه الأسباب، فيتقمص نفس السلوك، ممكن يقلده بقى مع أقرانه في المدرسة أو إخواته أو نحو ذلك. فيفهم من الرسالة من سلوك الأب أو الأم العصبي أن أنا عندما لا يحقق طلبي أثور وأغضب وأنفعل إلى آخره. فنقطة هدوء الأب واتزانه وكذلك الأم طبعا أمام الطفل مهم جدا. أحيانا يكون الطفل حصل انحراف في الاهتمام به، فبيبقى العناد هي وسيلة لإثبات الذات لجذب الأنظار إليه، يريد أن يبقى محط الاهتمام بين الأسرة وإخوته أو أقرانه، فبيرى أن العناد وسيلة لإثبات الذات وتحدي البيئة. في الحقيقة في هذه الحالة أن لما يكون العناد وسيلة لإثبات وجوده وإثبات ذاته، ده يعتبر الوجه الحسن للعناد، لأن العناد له وجه قبيح ووجه حسن. فالوجه القبيح تكلمنا عنه، الوجه الحسن من العناد بيعتبر دلالة على أن الطفل ده بيكتشف نفسه، حاسس بنفسه أو له كيان مستقل عن الكبار، وده بيشجع فيه الفردية والشجاعة والاستقلالية. فده الوجه الحسن من العناد، أنه هو بيقول ها أنا ذا، أنا موجود، أنا مش نكرة، وده نمو طبيعي، أنه بيبدأ بيحس بإيه؟ بذاته وباستقلاليته وبشخصيته، بس هو بيعبر بطريقة غير سليمة، أنه هو بيعبر عن معنى صحيح اللي هو الذاتية، لكن طريقة التعبير بالتحدي وبالعناد لابد أن نفهمه بقى، نعدلها بقى، إن العناد والتحدي والغضب ليست هي الطريقة السوية لتحقيق المطالب، لأن الحياة أخذ وعطاء، فالإنسان إذا تعود الأخذ والعطاء هو يرضى عن ذاته ويرضى عنه الإيه؟ الآخرون المحيطون به، ويتعلم التعاون والتفاهم يعني مع الآخرين. قد ينشأ العناد أو الشجار أو الغضب بسبب الشعور بالنقص أو الغيرة أو الشعور بالاضطهاد، سواء من واحد من إخواته الكبار أو من الوالدين يعني. فالعناد والشجار والغضب في هذه الحالة هو تعبير عن عدم النضج،

فإذا المعلم أو المربي المسلم سواء كان مدرسا أو مدرسة أو أبا أو أما ينبغي أن يكون عطوفا شفوقا ودودا محبا لمن يربيهم مترفقا بهم صبورا عليهم متأنيا في تعليمهم حريصا على نفعهم. ورد في القرآن الكريم لفظ الرفق ومشتقاته في آيات كريمات. الأولى قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فرفيقا يعني إيه؟ صاحبا. لماذا سمي الصاحب رفيقا؟ لانتفاعك بصحبته، لأنك إذا صاحبت هؤلاء تنتفع بصحبتهم. الآية الثانية التي فيها مادة الرفق قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن من هذه الآيات القرآنية يتضح لنا بعض معاني الرفق ومرادفته. ففي الآية الأولى وهي قوله تعالى وحسن أولئك رفيقا، الرفق بمعنى لين الجانب والصحبة. الآية الثانية وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرافق جمع مرفق، وهو إيه؟ ما يتكئ عليه ويستفاد منه وينتفع به، لأن المرافق إنسان بإيه؟ يتكئ عليها فبينتفع بهذا الاتكاء، وهذا أحد معاني الرفق. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. تم هذا العمل في استوديو القادسية وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الأبناء جواهر. الأبناء جواهر. من أجل أبنائنا. أين الضجيج العجل والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التشاكي ما له سبب؟ من أجل أبنائنا. اللعب ثم اللعب ثم اللعب. مجلس رجال ممنوع اللعب فيه، مجلس النساء ممنوع اللعب فيه، نجلط رجال ونساء أيضا غير صالحين اللعب بحرية، ولا حتى حجب في البيت. انتبه، لا تخرب الزرع، لا تدوس الورد، لا تعلق بالشجرة، وين يلعب؟ وحتى سريره لا تنقذ على السرير يا ولد حتى لا تخربه. والله فوضى أبنائنا وضحكتهم وهم يلعبون بحرية لها حلاوة ما نعرف قيمتها إلا إذا راحوا عنا وتركونا لحالنا. من أجل أبنائنا. بتخيل نفسه فارس أمام عدو، خذ الحماس وعاش جو الحرب وبدأ يتبارز معاه. طاح عدوه على الأرض، رفع السيف بيخلص على عدوه، نزل فيه بكل قوة على السيراميك، انكسر السيف طبعا. يوسف وين سيفك الجديد؟ يمكن فوق. إيه يمكن فوق، ما أشوفك يعني تلعب فيه. ما تغي وأنا يا كذاب، أنت كسرت السيف صح ولا لا؟ أنا شايفه هناك تحت الكنب. شوف ترى أكره شيء عند الكذاب. من أجل أبنائنا. أهم أسباب الكذب هو الخوف. من أجل أبنائنا. يا قليل الأدب. ليه؟ يا قليل الحياة. وش فيك؟ ما تفهم؟ ما طولت شيء. سبت سمك أبوي. بس خلاص ولا كلمة، فشلتم. من أجل أبنائنا. شو بقى؟ ما بقى شيء. تسجيلات القادسية تقدم من أجل أبنائنا للأستاذ هاني ابن علي العبد القادسية. تستدر آراءكم وترحب باقتراحاتكم معا لبناء الأجيال. القادسية إصرار على روعة الإصرار. أرفع الصوت ينادي تسمع الكون القضية من ربى بدر هوانا وخيول القادسية. قادسية قادسية وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام. هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.